صلى الله عليك وغفر لك. هذا سائل يسأل يقول أنه مقاول يقوم ببناء المساكن، وبعض الأشخاص الذين يقوم ببناء المساكن لهم أموالها مصادرها مشكوك فيها، فما حكم أجرته التي يأخذها مقابل بناء المساكن؟ هل هي إعانة على المنكر؟ على كل حال، كل ما استطعت أنك لا تعين الظالم على ظلمه فافعل. أما كونك تشتغل بيدك وتقوم بالواجب وتؤدي ما طلب منك وتأخذ أجرة على عملك، فلك غنمه وعليهم غرمه. لكن كل ما تستطيع أنك تبعد عن خدمة الظالم فاحرص. صلى الله عليك. يسأل يقول أنه من بلد إمام المسجد فيه في صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع يدعو دعاء القنوت سرا، هل عليه متابعته؟ أنت مخير. على كل حال، هذا من يعني الأمور التي لا تبطل الصلاة، لأنهم يعتقدون أن ذلك جائز، كالمالكية هم الذين ينقضون سرا، أو الشافعية يقنطون جهرا. فعلى كل حال أنت مخير، إن قنت فلا حرج، وإن سكت واشتغلت بقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يركع، لأنهم يقنطون قبل الركوع. أنا أعرف، يعني صليت مع ناس منهم قنوتهم بعد القراءة وقبل الركوع، فهم لا يطيلون غالبا. نعم. أحسن الله إليك. يسأل يقول أنه في بلد تقوم بعض الجهات بتعيين عمال بمرتبات معينة، وهؤلاء العمال ليس لهم عمل، فما حكم أخذ المرتب هذا؟ لماذا يعينونهم؟ ليش يعني يعينونهم؟ من أجل ينفعون الناس، وهم يكذبون على الدولة أو على الشركة. إذا كان كذلك فهذا ظلم وكذب وبهتان، وما أخذه العامل بدون عمل فهو حرام. والذي يعينهم ويكتبهم ينسبهم للدولة أو للشركة وهو يعرف أنه ظالما للدولة أو للشركة، وإنما يريد أن ينفع هؤلاء، فهذا يصدق عليه الحديث: أظلم الناس من يظلم الناس للناس، أظلم الناس من يظلم الناس للناس. يعني يظلم الشركة أو الدولة في أخذ رواتب منهم لهؤلاء، هو ما استفاد وإنما نفع الآخرين على حساب الآخرين، وقد يكون أنه من أجل يأخذ منهم أيضا مقابل، ما أظنه يخدمهم لله أيضا، فهو يمكن الشرط 40 كما يقولون. نعم. أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول: ورد في حديث عائشة أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. يقول: ما حكم الزيادة التي يفعلها بعض الأئمة؟ هل نقول أنها بدعة؟ لا، ليست بدعة. إنما صلاة التراويح على كل حال فيها محل الاجتهاد، والصلاة ليس فيها تحديد، وكون النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على ذلك لا يدل على أنه لا يجوز الزيادة، لأنها ليست فريضة. فالإنسان يصلي ما شاء، إن زدت أو نقصت فلا حرج إن شاء الله، ولا تعتبر بدعة أبدا. أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول: هل يمكن القول أن في القرآن مجاز؟ على كل حال، لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، لأن كل القرآن ثابت الحق ونزل بلغة العرب وبأفصح اللغات. ولكن الذين يقولون مجاز، هل على حسب مذهبهم في البلاغة وعلى حسب قواعدهم التي وضعوها، فهذه الأمور نحن ما نتدخل بها، لكننا نعرف أن القرآن كله حقا وحقيقة، ليس فيه شيء زائد ولا مجاز، بل هو كله حق كما أنزله الله وكما أراده الله. صلى الله عليك. هذا يسأل يقول: ما حكم استعمال العادة السرية في نهار رمضان؟ وإذا كانت من المفطرات فماذا على فاعلها؟ على كل حال معروف أنها محرمة سواء في رمضان ولا غيره، وإذا فعلها الإنسان فقد أفطر وفسد صومه وعصى الله ورسوله، فهو آثم ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فليتق الله وأن يحفظ صومه. فالله عز وجل يقول في مدح المؤمنين في صفات كثيرة منها قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فيعني من تجاوز زوجته أو أمته فهو عاد، يعني معتد ومتعد للحلال إلى الحرام. ولكن يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فكيف ما دمت صائم وصائم الفريضة ثم يلعب بك الشيطان ليفسد صومك؟ اتق الله وتجنب حرمات المحارم الله، فإن الله غيور على محارمه وعلى حرماته، وإياك أن تتعدى حدوده، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. صلى الله عليك. السائل المسر يقول: هل تصح صلاة الصلاة خلف الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر؟ يجوز، ما في شك. صلى الله عليك. هذا السائل يقول: إذا كان الله قد خلق الملائكة لعبادته والملائكة تعبده ولا تعصيه، فلماذا خلق الله الإنسان والله غني عن عبادته؟ الله حكيم عليم، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ الحديث النبوي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أولا وآخر، فهو الذي يتكلم به بألفاظه، ولكن الله يلهمه لأنه يقول عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو معصوم من أن يقول إلا حق فيما يتصل بالشرع، ما يقول إلا حق، كما ذكر الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حق. وأما الحديث القدسي فإنه يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل، لكن الحديث القدسي بمنزلة بين القرآن وبين الحديث النبوي. فالقرآن متعبدين بتلاوته في صلاتنا، وله أحكام كثيرة لا يقرأ إلا على طهارة، ولا يقرأه الإنسان في الأماكن القذرة، ولا أيضا تقرأه الحائض والنفس على قول من العلماء. فالقرآن له أحكامه، يعني أعلى درجات الوحي. وأما الحديث القدسي فإنه قد يقرأه الإنسان ولو كان عليه جنابه، ولكنه له حرمته وقيمته، لأنه من عند الله، يرويه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليك. هذا سائل يقول: أنه فعل الفاحشة في نهار رمضان عند بداية بلوغه، وكان ذلك قبل حوالي 10 سنوات، وندمت على ذلك كثيرا، فماذا عليه؟ إذا تبت توبة صادقة، ندمت على ما فعلت وتركت الذنب وعزمت عزيمة صادقة على ألا تعود، فإن الله عز وجل قد وعدك بالغفران والتوبة وأن يبدل الله سيئاتك حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالذي يتوب يتوب الله عليه. أسأل الله إليك. سائل يقول أنه أدى العمرة في شعبان ثم يريد أن يؤدي العمرة في رمضان، فما حكم ذلك؟ ما في بس، ما دام أنه أدى العمرة ثم رجع ثم سيحرم من جديد من الميقات من المدينة مثلا فلا بأس بذلك. الذي ليس مشروعا وليس من السنة هؤلاء الذين يذهبون إلى مكة ثم طول ما هم في مكة يأخذون عمرة، يمكن بعضهم باليوم يأخذ عمرتين أو ثلاث، هذه عن أبوي هذه عن جدي، هذا عبث، ليس هذا من السنة. لو كانت تكرار العمرة من السنة لفعله محمد عليه الصلاة والسلام المشرع للأمة وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فإنهم لا يصلون مكة إلا بكل صعوبة ومشقة، 9 أيام من المدينة إلى مكة ذهاب وتسعة أيام رجوع، ما قالوا فرصتنا بعد هذه المشقة نأخذ عمرتين، ما أخذ عمرتين. أنتم وإن كنتم تأتون من مكان بعيد لكنكم أسهل في طائرة مكيفة ومرتاح حتى تهبط بالمطار ساعة أو ساعتين وحتى لو كان أكثر، ليس سفرك كسفرهم، ومع ذلك هم قدوتنا، ما أخذوا عمرتين. ولا تقولون يقول حرام، أقول غير مشروع وغير مسنون، لا تنسبون لي تقولون يقول محرم، لا، كلمة غير مشروع وغير مسنون غير كلمة محرم. أنا أقول لو كان مشروع أو مسنون فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أما أنه أقول محرم لا، ما أقول محرم، ما نقول محرم إذا عملته، لكنك لو كررت الطواف وجلس في مكة وصليت في جميع الصلاة في الحرم وكل ما تيسر لك في ليلة أو نهار طفت أفضل من تكرار العمرة، والله أعلم. أسأل الله إليك. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في شهر رمضان ضحى وشرب من ماء زمزم؟ أما في داخل مكة ما أظنه يفطر، يعني لأنه إذا وصل إذا هو لا شك أنه شرب ماء زمزم، هذا ما في شك، لكن عاد أنه اعتمر أو أنه شرب عمرات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها في القعدة، كل العمرة التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم كان في ذي القعدة، ذهب إلى مكة يوم فتح مكة وما أخذ عمرة لأنه ذهب محارب مجاهد، ما أخذ العمرة إلا بعد ما انتهى من فتح مكة ثم وقعت حنين ثم حرب حصار الطائف، عند ذلك في شهر ذي القعدة أحرم بعمرة من الجعرانة، فما أحرم في رمضان عليه الصلاة والسلام، مع العلم أنه حث على العمرة في رمضان وقال عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، ولكن ربما أنه ما يتيسر له. فالمعروف أن جميع العمرة التي أحرم بها كلها في ذي القعدة. أسأل الله إليك. هذا السائل يقول أنه يعمل الصالحات ولكنه يحس أنه من أهل النار، هذا وسواس من الشيطان وحرمان له، يريد أن يشككه حتى يثبطه عن العمل الصالح، لكن الواجب الإنسان يعمل العمل الصالح وهو واثق بوعد ربه وأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذا أخلصت بعملك وأردت به وجه الله وكان عملك صحيح موافقا للشرع فعملك إن شاء الله صالح، وإذا مت على التوحيد الخالص سالما من الشرك فأنت إن شاء الله من أهل الجنة، لكن ما نقول من الجنة قطعا، يعني قد يكون لك معاصي، والذي يموت وهو من التوحيد من أهل التوحيد ولكن عليه كبائر ما تاب منها فقد يغفر الله له ولا يعذبه، وقد يعذبه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة. أما من مات على التوحيد فمآله الجنة سواء عذب قبل ذلك أو لم يعذب، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. أما عملك إذا كنت تعمل صالحا، والعمل الصالح له شرطان: أولا يكون العمل موافقا للشرع، موافقا للسنة. الثاني أن يكون يراد به وجه الله، فإذا كان عملك كذلك فعملك إن شاء الله صالح. والله عز وجل يقول: إنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول أن لديهم نصب تذكارية لبعض المعارك. إيش؟ نصب تماثيل يعني. لبعض المعارك، ويوجد على هذه النصب حراس، يقول أنه كان أحد هؤلاء الحراس، فيقول هل يجوز له أخذ هذا المعاش؟ وعلما وإن كان لا يجوز فهل عليه رده علما أنه تصرف فيه؟ إذا كان جاهل هو يشتغل وينه في النصب وينه فيه؟ في بلدهم. يعني وظيفته. أي وظيفة؟ إنه حارس على هذه الأصنام. أي نعم. إذا كان يجهل الحكم ولا يدري فما مضى لعل الله أن يعفو عنه، عفى الله عما سلف، ولما علم فلا يجوز أن يكون في هذا المكان يحرص على أمر محرم وعلى أمر فيه معصية لله، بل يبعد عنه، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. صلى الله عليك. سأل يقول أنه أول سنة حل عليه الصيام فألزمني أخي بالفطر، ولا يدري أنه حال علي الصيام، ولا ما أقدر أن أقول له، ولا أعرف عدد الذي أفطرته في رمضان، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لماذا ما تقول له إني بلغت وسأصوم؟ وأخوك لو كان صادق الإيمان كان الواجب لو رآك تفطر وأنت صغير يعاتبك، لأنه ينبغي لنا أن ندرب أولادنا على الصيام وهم صغار، حتى إذا كبروا قد يكونوا قد ألفوه. أما أنه يفطرك فهذا دل على جهله، لكن كان جاهلا وجاءه من باب الرحمة والشفقة عليك يخاف أنك تتعب فلعل الله أن يعفو عنه. أما إذا كان عاصيا ويريد أن يوقعك أو يبعدك عن فعل الخير فإني أخاف عليه أن يعاقبه الله. على كل حال أنت عليك أن تتحرى، وكان الواجب عليك أنك تصارح أخاك بأنك قد بلغت وأنك الصوم واجب عليك، ولا تستحي. كيف تستحي؟ فالمهم عليك أن تقدر وتتحرى الأيام قدر أيام التي أفطرتها وتقضيها وتتوب إلى ربك وتستغفره مما حصل منك. صلى الله عليك. سأل يقول هل يجوز صيام يوم الشك؟ لا، اليوم الشك الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لك أن تصومه إلا رجل له عادة يصوم فصامه بناء على عادته. مثلا له عادة يصوم الاثنين أو الخميس، أو أنه ممن يصوم يوما ويفطر يوم، فصادف ذلك اليوم الذي له عادة أنه يصوم فصامه بناء على عادته، لا يصوم على أنه محتاط يقول يمكن يكون رمضان، لأنه حتى لو وافق لو صام ثم جاء الخبر إلا متأخر وثبت رمضان، هو يبني على صيامه لكن يجب أن يقضي مع الناس، لأنه ما صامه من بنية من الليل على أنه من رمضان. أما أنه يصوم احتياطا فهذا هو العاصي لأبي قاسم عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك. يقول هل بإمكان المحرم أن يجعل حقيبة تحيط برقبته يحفظ فيها أمواله؟ وهل يجوز لبس الحزام أو الكمر؟ يجوز أنه يجعل الكمر هو الذي يحفظ إزاره ويحفظ نفقته، والحقيبة إذا كان مضطر أن يجعل شنطة يعلقها برقبته ما تضر شعره، إنما لا يضعها على رأسه تغطيه، هذا هو الممنوع. أحسن الله إليك. سائل يقول هل الإنسان مجبر شرعا على دفع الأداءات والضرائب؟ هذه أمور ترجع للإنسان مع في نظام دولته، وكل دولة لها أنظمتها، نحن ما لنا فيها دخل ولا تأثير ولا أمر ولا نهي. صلى الله عليك. سائل يقول أنه اشترى أرضا وحال عليه الحول، هل زكاته بمبلغ الشراء أم بالمبلغ الحالي بالزيادة أو بالنقصان؟ لا، على كل حال الذهب والفضة والأراضي وعروض التجارة كلها إذا جاء وقت الزكاة نعرف قيمتها اليومية الحالية، لا عبرة في قيمة الشراء ولا عبرة في قيمة العام الماضي، فقد تنخفض وقد ترتفع. إذا جاء الحول تعرف ما عندك مما يستحق تقدير من أراضي، من ذهب، من فضة، من عروض تجارة، أي سلع، وتعرف قيمتها اليوم، لا عبرة في سعرها بالأمس. أحسن الله إليك. سالم يقول هل النمام أشد ضررا على الناس من الساحر، وما جزاء كل واحد منهما؟ على كل حال يقول بعض العلماء قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. لماذا؟ لأن السحر قد لا ينفذ إلا تدريجيا فيؤثر على المسحور بعد مدة، أما النمام فإنه بمثابة من يشعل النار في الحال فتلتهم ما حولها، لأنه بمجرد ما يقول الكلام عند إنسان فربما ذهب هذا الإنسان وتصرف تصرفا غير صحيح، وكان ذا النمام هو السبب، فاشتعلت نار الفتنة في ساعة، فلذلك عده بعض العلماء عد النميمة في باب السحر، لأن كل منهم فيه إفساد، فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة، وكفى بها قبحا أنه لا يدخل الجنة قد تات، يعني نمام، والنمام ملعون لأنه مفسد مفسد، والله أمر بالإصلاح، وهو من صفات المنافقين. نعم. صلى الله عليك. سائل يقول امرأة فعلت الفاحشة في غياب زوجها حين كان يؤدي العمرة وكان في شهر رمضان، وتريد المرأة أن تتوب، فماذا تفعل؟ وإذا تقبل الله توبتها هل بقي لزوجها حق له بعد ذلك مع أنه قد فارقها؟ على كل حال من تاب تاب الله عليه، إذا صدقت بالتوبة واستترت بستر الله وندمت وأقلعت وعزمت على ترك الذنب، فمن تاب تاب الله عليه وأمرها إلى الله. وأما زوجها إن كان قد فارقها فالله يعوضه خيرا وأبرك منها، وإن رضي ببقائها عنده مقتنعا بتوبتها فهذا بينهم، لا نستطيع أن نقول فارقها، لكن على كل حال يرجع إلى رغبة الشخص وعدمها. فالمهم أن الإنسان عليه أن يتجنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ومن أقبح المعاصي الزنا، فهو أقبح المعاصي لما فيه من الأضرار على الأفراد والمجتمع، سواء الذي يفعله أو مجتمعه فإنه يتضرر بذلك. فالشيطان ما يرضى حتى يوقع الإنسان في هذه الفاحشة القبيحة لما فيها من إفساد الأنساب والفرش والأعراض، وقد يحدث فيها من الأمراض ما لا تحمد عقباه ولا يوجد له علاج. فهي معصية قبيحة سواء كان سرا أو جهرا، لكنها لو إذا جهر بها الإنسان والعياذ بالله فإنها من أسباب نكبة المجتمع إذا علموا ولم ينكروا، فإن مثل هذه يجب أن ترجم حتى تموت. المرأة أو الرجل بعد الزواج يزني، حقه الرجم، لكن إذا استتر بستر الله ولم يعلم عنه فإن تاب توبة صحيحة يتوب الله على من تاب. باب الرحمة واسع. أحسن الله إليك. أكثر من سؤال ورد عن كيف الجمع أن الحارث من أسماء الشيطان، وثبت في الحديث أن أصدق الأسماء حارث وهمام. الحارث غير حارث، يسمي ولدك حارث لكن لا تسميه الحارث، يعني بالتنكير، أصدقها حارث وهمام. تقول ابني سميته حارثا، لكن ما تقول الحارث. أسأل الله إليك. سالي يقول هل يجوز الإحرام للعمرة من مكان إقامتي هنا في المدينة، علما بأني من أهل المغرب، جئت إلى المدينة وأنا أنوي العمرة غدا، أفيدونا ثابكم الله، هل يجوز الإحرام من محل إقامتي أم لا بد من الذهاب لأبيار علي والإحرام من هناك؟ اغتسل وتنظف والبس في بيتك في محل الإقامة، لأن ذلك أيسر لك والدين يسر، وكل ما كان فيه اليسر فهو أفضل ما لم يخالف الشرع. فاغتسل تنظف تطيب، لكن ثياب الإحرام لا يمسها الطيب، والبس. فإذا جيت الميقات عند أبار علي تنوي، يعني تلبي، تعقد الإحرام هناك، سواء صليت ركعتين إن كان وقت يجوز فيها الصلاة أو لم تصلي، أو صليت فريضة إن كان وقت فريضة. أسأل الله إليك. كثير من الناس يعني لا يفرقون بين لبس الإحرام وبين نية الدخول في المسجد. نعم، بعضهم يعد الإحرام هو اللبس، هذا اللبس يسمى ثياب الإحرام، يسمى ثياب الإحرام، وأما الإحرام هو النية، عقد نية النسك حجا أو عمرة. حينما تقول لبيك عمرة نقول أنت الآن أحرمت، لبيك حجا نقول أحرمت، أما بمجرد اللبس فأنت ما بعد أحرمت إلى الآن، هذا لباس الإحرام فقط. شاء الله إليك. يقول هل هناك الزكاة في النقود والفلوس، هل يسأل عن حكمها؟ الزكاة اي في الفلوس، يعني زكاة الفطر قصروه؟ لا زكاة المال النقود. يقول هل حكمها حكم الذهب والفضة، او يعني هل فيها زكاة، يعني قصد الورق؟ اي نعم. على كل حال الورق هذه رصيدها ذهب وفضة، لكن الدول اعطوها الشعوب تخفيفا لهم في النقل، لانه لو كان الانسان عنده كل نقوده ذهب وفضة يصعب عليه يحملها، ولا سيما مع كثرة المال ولا حمل وزيادة الرواتب، يعني إلى هذه المبالغ في بعض الدول ما كان الإنسان ما يستطيع أن يحمل راتبه. صلى الله عليك. فعلى كل حال الزكاة هي الريال بالريال والفضة بالفضة، يعني سواء فضة ولا لابد أن تزكيه إذا بلغ نصابا ورق ولا غيره. أحسن الله إليك، هل يجوز صرف جزء من مبلغ زكاة المال في إصلاح شيء من المسجد؟ لا، هذا إن شاء الله يكون من أعمال البر، صدقات تبرع به تجده عند الله إن شاء الله. أما الزكاة فلمن ذكرهم الله في كتابه، ما ترك الرب عز وجل الزكاة لاجتهد مجتهد أبدا، بل بينها بنفسه عز وجل. أحسن الله إليك، هذا السائل يقول أنه من مصر ويقول صمنا مع السعودية قبل مصر بيوم، ويقول سيعودون إلى مصر قبل نهاية رمضان، فإذا كان مصر 30 يوما ماذا نفعل؟ نكمل الصيام معهم أم نكمل 30 فقط أم نكمل مع مصر 31؟ لا، 31 لا تكمل، إذا أن السعودية أكمل 30 ومصر أكمل أيضا 30 فأن تفطر مع السعودية ولو سرا حتى لا تتعرض لأذية ولكلام أنت غني عنه. أما لو أن السعودية أفطرت 29 ومصر ما زالت صائمة فعليك أن تصوم معهم، لأنه لا تفطر وأهل بلدك صائمون. صلى الله إليك، يقول أن ابنه بلغ من العمر 5 سنوات ويريد أن يعق عليه، هل يجوز له؟ كيف لا، بل الواجب أنه حتى لو كبر الولد وعلم أنك لم تعق عنه ثم عق عن نفسه تكون صدقة منه عليك، لأنه من حق الولد على أبيه، فما دام له 5 سنين فأنت إذا كنت قادر فعليك أن تعق عنه. سمى إليك، يقول هل تجوز الصلاة من مدمن الحشيش؟ تصح منه؟ أي، على كل حال إذا كان هذا يعرف أنه يعني يعتقد ويعرف أنه عاصي ما يستحله، ما يعمل المعصية مستحلا لها، لأنه فرق بين من يعمل المعصية مستحلا لها ويرى أنها حلال مع ثبوت تحريمها، فالذي يعمل المعصية وهو يعرف أنه عاصي ما يقول أنها حلال لكن يقول هو مبتلى، فهذا يصلي وأمره إلى الله، ولعل صلاته إن صدق وصلى صلاة صحيحة لعلها تنهى إن شاء الله عن الفحشاء والمنكر، لعل الله أن يهديه بسببها، لعله أن يدعو دعوة تستجاب. أما إذا كان أنه ممن يستحل المحارم فمن استحل الحرام فقد كفر، ففرق بين من يعمل معصية سواء حشيش ولا غيره، من يعملها مستحلا لها أو يعملها وهو يعرف أنه عاصي، فالذي يستحل هذا كافر، وأما الذي يعرف أنه عاصي ولكن يقول أنه مبتلى ويقول لعل الله أن يهديه فهذا عاصي ونسأل الله أن يهديه. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.